يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. فصل: كرامات الأولياء. قال المصنف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمة في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. وتواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا: أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله عز وجل ونفوذ مشيئته، وكما أن لله سننا وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرا، فإن لله أيضا سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم. فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، بل وأيام الله عز وجل وعقوباته في أعدائه الخارقة للعادة، كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله، والتقدير والتدبير كله لله، وأن لله عز وجل سننا لا يعلمها بشر ولا ملك. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله عز وجل بهم تلك المدة العظيمة، وقيض أسبابا متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم كما ذكر الله عز وجل في قصتهم. ومنها ما أكرم الله عز وجل به مريم بنت عمران، وأنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك حملها وولادتها بعيسى عليه الصلاة والسلام على ذلك الوصف الذي ذكر الله عز وجل، وكلامه في المهد، هذا فيه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى عليه السلام. وكذلك هبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة، وهي عجوز عقيم على كبره، كما وهب لزكريا يحيى على كبره وعقم زوجته، وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته. وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر قصصا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. القضية الثانية أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرا كثيرا من جملتها الكرامات. القضية الثالثة أن كرامات الأولياء هي من البشرى المعجلة لهم في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي على قول بعض المفسرين كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم. ومن ذلك الكرامات، ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت وفي أي زمن، وقد رأى الناس منها العجائب والأمور الكثيرة ولم ينكرها إلا زنادقة الفلاسفة، وليس غريبا عليهم، فإنه فرع عن جحودهم وإنكارهم لرب العالمين ولقضائه وقدره. وقد أنكرها أيضا طائفة من أهل الكلام، ظنا منهم أن في إثباتها إبطالا لمعجزات الأنبياء، وهذا وهم باطل أبطله المؤلف في كتابه النبوات وغيره من كتبه. فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه إجمالا وتفصيلا، ويثبتون ذلك على وجه التفصيل كما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وكما تحقق وقوعه. ولكن قد أدخل كثير من الناس في الكرامات أمورا كثيرة اخترعوها وافتروها وخدعوا بها العوام والسذج من الناس، وأوهموهم بأنها من الكرامات وليست إلا قسما من الخرافات والشعوذات. وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفتراه، وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترين.